يقال شامي دخل المدينة المنورة فما رأى الإمام الحسن إلا وأخذ يسبه ويشتمه، والإمام ساكت. عند ذلك بعدما أكملت الشتم والسب الإمام تبسم في وجهه وقال: أراك غريبا، أنت وجه غريب جاي بهالبلد، والغريب بطبيعة الحال ما عنده مكان، فأنا جيتي جاهز أن أكون بخدمتك، وإذا هم نحتاج أموال أنا ما عندي مانع أقدم لك، اشتحتات أقدم لك. فأخذ يلاطفه بذلك الخلق الحسني والحلم الحسني، وإلى به نزلت دموع هذا الشامي وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا أسبك وأشتمك وأنت تقابلني بهذا الخلق الرفيع وتدعوني إلى بيتك. فانتقل إلى بيت الإمام الحسن. ثم بعد ذلك قال، عندما بقى كم يوم عند الإمام الحسن، عندما أراد أن يرجع إلى الشام قال: يا أبا محمد اعلم، دخلت المدينة وكان أبغض الناس عندي أنت وأبوك، ولكن أخرج من المدينة وأحب خلق الله عندي أنت وأبوك، لهذا الخلق الحسن الرفيع.